السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنعمل مراجعة سريعة على كل المقرر بعون الله تعالى، ربنا يبارك في الوقت. بنقول إنه بالنسبة للمصحف ذكرنا إنه اصطلاحا هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، وبنقول إنه ده بيظهر يا إما في باعتبار الموقع موقعه أو منشأه أو لفظه ومعناه. أنا في الامتحان إن شاء الله هجيب لك أمثلة، هجيب لك مثال، زي مثلا لما أقول لك كمثال مثلا للتصحيف في الإسناد، الاسم الفلاني، واخد بالك؟ زي مثلا العوام ابن مراجم، كويس؟ اتصحف بقى ايه؟ او اللي انا هذكر لك الاسم نفسه، اقول لك طيب ايه هو لما التصحيف بالنسبة لابن عيينة قال ان هو العوام ابن مزاحم بدل مراجم مزاحم، طيب ده اسمه ايه؟ مش هقولك بقى التصحيف، هقولك ايه الخطأ مثلا اللي في الكلمة ديت، كويس؟ هجيبلك التعريفات، التعريفات كلها يا جماعة علينا ديت لابد ليا من ان احنا ايه نبقى فاهمينها كويس وعارفين بالظبط احنا هنحددها ازاي وهنقولها ازاي، ما تبقاش متلخبطة في ذهننا. يعني لو انت جبتي صفحة واحدة بس فول سكاب اللي هي الاي فور مثلا وبتكتبي فيها كل التعريفات، هي يعني بكتير وهتاخد هي صفحة واحدة بس، فيما عدا كده كله ايه هيبقى فهم. بنقول ان المصحف ده بينقسم لايه؟ باعتبار موقعه وباعتبار منشأه وباعتبار لفظه ومعناه، باعتبار الموقع بنقول يا اما في الاسناد يا اما في المتن. اللي بالنسبة في الاسناد زي مثلا العوام ابن مراجم هيصحفه ابن معين خلاه العوام ابن مزاحم. طب وبالنسبة للمتن، حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد وابن لهيعة كذب ايه؟ احتجمه، احتجر في المسجد يعني عمل حجرة في المسجد، هنا ابن لهيعة قال ايه؟ احتجمه في المسجد. ممكن اجيب يا اما اشرحي لي باعتبار موقعه، ما هو المصحف باعتبار موقعه، يا اما اجيب لك حاجة من الامثلة ديت واقول لك ايه الخطأ اللي فيها. طيب بنقول باعتبار منشأه دوت يا اما بالبصر او بالسمع، يعني يا اما حد الخط وحش قوي فهو مش شايفه كويس، يا اما انه السمع قاعد في حته بعيده وما سمعش كل اللي ايه اللي الشيخ بيرويه، سواء كده او سواء كده بياتي بقى بتصحيف البصر بعض الاخطاء، الحاجه الخطا يا اما رداءه الخط يا اما يعني هو ما شافش كويس، او بتبقى رداءة الخط نفسه، او لو كان في ما كانش في تنقيط في الوقت دوت. فاخد المثال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، قال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، بدل ستا خلاها شيئا، ده تصحيف بصر. طيب تصحيف السمع، التصحيف السمعي دوت يا اما رضاءة السمع او بعد السامع عن ايه؟ عن الشيخ اللي هو بيقول الكلمات، فبيقول الحاجة على الوزن الصرفي، يبقى وزن واحد بدل ما يبقى عاصم الاحول واصل الاحدب، كويس؟ باعتبار بقى لفظه او معناه بينقسم لتصحيف في اللفظ وتصحيف في المعنى. التصحيح كل اللي ما سبق ده تصحيح في اللفظ. طب التصحيح في المعنى، بنذكر انه التصحيح في المعنى دوت ممكن يكون الواحد سمع حاجة بس فهمها غلط، الفهم نفسه هو اللي كان خاطئ، واخدين بالنا؟ فبيكون على هذا الأساس لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، تخيل أنه موسى العنزي أنه دوت علشان هم قوم لهم شرف، فقال لهم إيه؟ أن إحنا نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، صلى إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففهم غلط، فهم الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله انه مش هو بيصلي وحاطط قدامه العنزة ديت اللي هي الرمح علشان يبقى ساتر، علشان لما يصلي يبقى ايه محدش يعدي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي زي الحربة كده حطها وتبقى فيصل بينها وبين اي حد يعدي بعديها، بقى ما يبقاش عدى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو فهم فهم خاطئ، وراح قايل ايه؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة، يعني اليهم هم، يعني واجب بالنا. ده بيبقى باعتبار لفظه او معناه، اللفظ كل ما سبق والايه والمعنى الجزئية ديت. في بقى تقسيم تاني، الحافظ ابن حجر قال المصحف هو كل ما كان التغيير فيه بالنسبة للنقط، نقط الحروف، لكن نفس الكلمة زي مثلا ايه ستا او شيئا، هي المشكلة في ايه؟ في نقط. اما ده المصحف. اما المحرف هو مكان التغيير فيه بقى بالنسبة ايه لشكل الحروف مع بقاء صورة الخط، واخدين بالنا؟ بنذكر هنا هوت انه ده التقسيم اللي قاله الحافظ ابن حجر، زي احتجر احتجم، واخدين بالنا؟ ف بنذكر بقى هل بيقدح التصحيف في الراوي؟ لو حاجه نادره قوي فمش هيبقى ايه دي حاجه يعني تقدح فيه، مش هتقدح في ضبطه. ليه؟ علشان هو كل كلامه منضبط وكويس وما فيهوش تصحيف في الراوي، فبيكون هو بيقع فين الشذوذ؟ يا اما في السند يا اما في المتن. بنقول في السند بيكون زي مثلا ان رجل توفى، بعد ما قلنا عن طريق بقى ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجل توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه. هنا بقى تابع ابن عيينة على ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد ابن زيد، هو رواه عمرو ابن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. هنا بنقول ان حماد ابن زيد هو من اهل العدالة والضبط، ولكن رجح ابو حاتم رواية اللي هم اكثر عددا، يعني حماد بن زيد لم يذكر اسم ابن عباس اللي هو سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا بنقول انه الكل قال ان ابن عباس هو اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الذي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيش الا حماد ابن زيد، وان كان هو من اهل العدالة والضبط الا انه لم يذكر الجزئية ديت. طيب بالنسبة للمثال الشذوذ في المتن بقى، الشذوذ في المتن اللي فيه حد ذكر انه مثلا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر وبعدين اتضجع عن يمينه، هنا ده كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومش قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا اتذكرت عبد الواحد هو اللي خالف العدد الكثير في ان هو قال ان ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مش قوله هو فعله، ف فناخد بالنا من الأمثلة. الأمثلة لو ركزنا فيها أنا هجيب الامتحان من الأسئلة اللي الأمثلة اللي موجودة قدامنا. ونذكر إيه فيها أشياء، مثلا حتى لو جبت لكم مثال ممرش عليكم هو هيكون هوضح لكم أنا عايزة إيه بالظبط. يعني زي ما بنقول مثلا ألف عن ب عن جيم عن دال مثلا، لو ذكرنا الانقطاع مثلا يعني حاجة مختلفة، ألف موجود بس ب مش موجود، هقولك ب لم يسمع من جيم أو لم يلتقي بألف، فيبقى انت ايه هتبقى انت عندك الصورة كاملة. واخدين بالنا؟ طيب المحفوظ ده عكس الشاذ. احنا قلنا الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ايه اولى منه، وقلنا المقبول ده اما اللي تم ضبطه او العدل الذي تم ضبطه او العدل الذي خف ضبطه. طيب الشاذ بالضبط العكس، ما رواه الاوثق المحفوظ ده عكس الشاذ. احنا قلنا الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو ايه اولى منه، وقلنا المقبول ده اما اللي تم ضبطه او العدل الذي تم ضبطه او العدل الذي خف ضبطه. طيب الشاذ بالضبط العكس، ما رواه الاوثق. طيب بنقول هنا انه الشاذ بيبقى عكس المحفوظ بالضبط. بنقول ان المحفوظ بقى ما رواه الأوثق مخالفا لرواية الثقة. كويس؟ ده عكس دوت. ياريت تيجوا في الورقة بتاعتكم بتاعة المذاكرة ونكتب كده الشاذ، وتعملي علامة زي يساوي ومشطوب عليها كده ان هي عكس المحفوظ. طيب بالنسبة لحكم الشاذ والمحفوظ بقى ايه؟ الشاذ ده مردود. ليه؟ علشان ده تفرد برواية كل الأغلب قال عكسها مثلا. طيب عندي الجزئية في السند، الكل ذكر ان ابن عباس مثلا هو اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيش اللي حماد بن زيد اللي قال لأ دوت مش متواجد ابن عباس خالص. فيبقى هنا العدد الأكتر قال نفس الحاجة، فإحنا بناخد بالمحفوظ ولا نأخذ بالشاذ. الشاذ مردود. طيب بنقول هنا في جهالة الراوي. يعني إيه جهالة الراوي؟ يعني عدم معرفة عين الراوي أو حاله. أنا عندي منها يعني إيه أسبابها بقى؟ أسباب إيه جهالة الراوي؟ هي بتبقى إيه؟ تلاتة. كثرة النعوت، يعني عنده الكنية وعنده الاسم وعنده الصنعة وعنده يعني الحرفة بتاعته، عنده النسب بتاعه، فايه عنده حاجات كتير كده، فبيذكر بحاجة ما اشتهرش بيها. واخدين بالنا؟ فأي حد بيسمع الراوي ده بيحس انه ايه ده راوي مختلف، فبيبقى عنده ايه جهالة بهذا الراوي، او عنده قله في الروايه، هو ما قالش روايات كتير، يمكن ما رواش الا مثلا ايه روايه واحده بس، فاحنا مش عارفينه برضه، فده مش معروف. طيب او عدم التصريح، لو انا مش بصرح بالاسم يبقى دوت ايه ده المبهم، ده مش مصرح بمين فلان ده. كويس؟ طيب مثال بقى لكثرة النعوت، زي ما قلنا انه ايه في واحد اسمه محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، البعض نسبه لجده محمد ابن بشر، والبعض سماه حماد بن السائب، وبعض كناه ابا النضر، وبعض كناه ابا سعيد، والبعض التاني قال ابا هشام. يبقى عنده ايه الناس بتظن ان دي جماعه مش نفر واحد، ده ناس كتير اهو. واخدين بالنا؟ فيقول لك لا انا ما اعرفش مين ابو هشام ده، خلاص مش هاخد منه الرواية دي عشان انا ايه ده بالنسبة لي مش مشهور، مش معلوم لدي كويس، او قلة رواية الراوي ما رواش الا مرة واحدة مثلا. ابو العشراء الدارمي في من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، ما فيش الا هو ده بس اللي ايه اللي روى عنه. وايه اللي مش هيصرح بالاسم؟ طيب بنقول هنا انه الشاذ بيبقى عكس المحفوظ بالظبط، بنقول ان المحفوظ بقى ما رواه الاوثق مخالفا لروايه الثقه كويس. ده عكس دوت. يا ريت تيجوا في الورقه بتاعتكم بتاعه المذاكره ونكتب كده الشاذ، وتعملي علامه زي يساوي ومشطوب عليها كده ان هي عكس المحفوظ. طيب بالنسبه لحكم الشاذ والمحفوظ بقى ايه؟ الشاذ ده مردود. ليه؟ علشان ده تفرد بروايه كل الاغلب قال عكسها مثلا. طيب عندي الجزئيه في السند، الكل ذكر ان ابن عباس مثلا هو اللي سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فيش الا حماد بن زيد اللي قال لا دوت مش متواجد ابن عباس خالص. فيبقى هنا العدد الاكثر قال نفس الحاجه، فاحنا بناخد بالمحفوظ ولا ناخذ بالشاذ، الشاذ مردود. طيب بنقول هنا في جهالة الراوي. يعني ايه جهالة الراوي؟ يعني عدم معرفة عين الراوي او حاله. انا عندي منها يعني ايه اسبابها بقى؟ اسباب ايه جهالة الراوي؟ هي بتبقى ايه؟ ثلاثة. كثرة النعوت، يعني عنده الكنية وعنده الاسم وعنده الصنعة وعنده يعني الحرفة بتاعته، عنده النسب بتاعه، فايه عنده حاجات كتير كده، فبيذكر بحاجة ما اشتهرش بيها. واخدين بالنا؟ فأي حد بيسمع الراوي ده بيحس انه ايه ده راوي مختلف، فبيبقى عنده ايه جهالة بهذا الراوي، او عنده قلة في الرواية، هو ما قالش روايات كتير، يمكن ما رواش الا مثلا ايه رواية واحدة بس، فاحنا مش عارفينه برضو، فده مش معروف. طيب او عدم التصريح، لو انا مش بصرح بالاسم يبقى دوت ايه ده المبهم، ده مش مصرح بمين فلان ده كويس. طيب مثال بقى لكثرة النعوت، زي ما قلنا انه ايه في واحد اسمه محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، البعض نسبه لجده محمد ابن بشر، والبعض سماه حماد بن السائب، وبعض كناه ابا النضر، وبعض كناه ابا سعيد، والبعض التاني قال ابا هشام. يبقى عنده ايه الناس بتظن ان دي جماعه مش نفر واحد، ده ناس كتير اهو، واخدين بالنا؟ فيقول لك لا انا ما اعرفش مين ابو هشام ده، خلاص مش هاخد منه الروايه دي عشان انا ايه ده بالنسبه لي مش مشهور، مش معلوم لدي كويس. او قله روايه الراوي، ما رواش الا مره واحده مثلا. ابو العشراء الدارمي في من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، ما فيش الا هو ده بس اللي ايه اللي روى عنه. وايه اللي مش هيصرح بالاسم؟ طيب بنذكر هنا انه الراوي اللي ما بيعرف، احنا مش عارفين شخصيته مين هو بالظبط دوت، هو ده اللي بالنسبة لنا ده مجهول. احنا عدينا بقى محمد بن السائب، بنقول دي في الامثلة اللي فاتت اللي هو عنده كثرة نعوت الراوي كويس، التانية اللي هو ما رواش عنه الا حماد بن سلمة، التالت انه قال مثلا اخبرني فلان او اخبرني الشيخ او اخبرني رجل، ده كله طبعا ما ينفعش، ده مجهول بالنسبة لنا. الراوي اللي مش هعرف هو مين شخصيته واخدين بالنا؟ ده بالنسبة لي خلاص يبقى هو مجهول. أنواع المجهول عندي إيه؟ 3 أنواع للمجهول. مجهول العين، يعني هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راوي واحد، زي ما قلنا هنا أبو العشراء الدارمي، ما حدش قال إلا، ما حدش روى عنه إلا حماد ابن سلمة، فنكتب كده المثال جنبها. يبقى دوت مجهول العين، وحكم روايته انه ايه؟ عدم القبول، وهي هتبقى مردودة خلاص، الا ان لو حد وثقه. طب يوثق ازاي؟ اما انه يوثقه غير اللي روى عنه، او يوثقه ايه؟ حد من اهل الجرح والتعديل، زي مثلا احمد بن حنبل قال ان هو عدل مثلا، او معروف او كده. وهل لحديثه اسم خاص؟ لا، لحديثه ما فيش اسم خاص، ده نوع من انواع الضعيف اللي مش هيتعرف مين الراوي، يبقى دوت مجهول العين، يبقى انا مش هاخد بكلامه. ليه؟ عشان انا مش عارفه هو مين شخصيته، هو مين شخصيا، ومين انا لا اعلمه، فبالتالي انا هرد ايه الحديث بتاعه، الا انه يوثق لو كان اتذكر اسم مثلا ولم يروي عنه الا راوي واحد. فسبحان الله، لو حد وثقه يبقى انا هاخد بكلامه، لو حد تاني غير اللي هو اخد عنه وثقه هاخد بيه، سواء من اهل الجرح والتعديل او لو حد تاني من الرواة. طيب ايه هو مجهول الحال ويسمى المسطور؟ هو دوت اللي روى عنه 2 فأكثر لكن لم يوثق. ده برأي الجمهور ده هتبقى روايته مردودة، وبرضه ملوش نوع معين ولا اسم معين، هو ده مجهول الحال. المبهم اللي انا ما بقولش اسمه، هو من انواع المجهول، وعلماء الحديث اطلقوا عليه اسم خاص اللي هو ايه؟ المبهم. هو زيه زي المجهول، وبنذكر بس انه ما يتذكرش اسمه حتى، ما اسمه في الحديث، تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث. حكم روايته بقى بنذكر هنا انه هنرد الرواية دي علشان احنا مش عارفين مين هو الشخص ده. قال شيخ، طب ما انا معرفش الشيخ ده، ممكن يبقى فاسق، وممكن يبقى عدل، ممكن يبقى عنده حفظ صدر وممتاز وكده، وممكن يبقى عنده سوء حفظ، عنده ضبط كتاب او ضبط صدر، او عنده سوء حفظ، انا لا اعلمه على الاطلاق. يبقى حكم روايته في الوقت ده ايه؟ عدم القبول حتى يصرح باسمه. لو اتصرح بقى باسمه هنعرف بقى، نبتدي نبحث عنه، هل هو معروف، هل روايته منضبطة، هل هو عنده عدل تام الضبط ولا لا. طيب بنذكر بعد كده البدعة، هي كل ما استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث في الدين بعد الإكمال، ده هي دي البدعة، الحدث في الدين بعد الإكمال. يعني حتى انت لو مش حافظاها وحاولت تعرف يعني ايه البدعة اللي احنا متعارف عليها كلنا كده، هتلاقي نفسك بتكتبيها. انا بس عايزاكوا ايه؟ التعريفات تتحفظ، واخدين بالنا؟ طيب وبعد كده يبقى امثلة بعد كده. طب بنذكر هنا البدعة دي نوعين، بدعة مكفرة وبدعة ايه؟ مفسقة. البدعة المكفرة زي لما انا اذكر بقول مثلا انه بيبقى فيه مثلا وساطة، الحسين مثلا، ده الحسين وصى بيني وبين ربنا، او لو حد اعتقد ان النصارى واليهود مش كفرة، دي بدعة مكفرة. لا، مش هنحفظ الأمثلة يا أمان، ولكن هنعرف الأمثلة اللي بتتقال هتيجي، يعني بدل ما أجيب لكم كل حاجة من أمثلة من بره بس، لا، أنا ممكن أجيب لك أمثلة من اللي أنتوا خدتوها، أنت هتفهميها كويس، واخدة بالك؟ ستا بدل شيئا، مزاحم بدل مراجم، واخدة بالك؟ يبقى ده تصحيف، ده يعني هيبقى كده كل واحد عارف جزئية معينة من الحاجات اللي احنا عملناها. واخدين بالنا؟ هتبقى ده باعتبار موقعه دوت، هتقولي لا ده باعتبار منشأه، ده اجيب لك حاجة مثلا تعريف لابن حجر، ولو كان مش التعريف ده بتاعه فهتقولي هنكتب بقى غلط وصح كده. يعني كلها حاجات سهلة بس عايزة فهم. يعني انا مش عايزاكوا تحفظوا من غير فهم، انا عايزاكوا تحفظوا التعريفات، وبالنسبة للأمثلة تفهموها، عشان لو جبت أمثلة تانية هتبقوا عارفين هي إيه نفس الجزئية ديت. طيب بنقول البدعة المفسقة اللي مثلا بيفسق صاحبها بسببها. يعني هو مثلا زي ما بنقول 1000 مرة مثلا على الميت يبقى فيه العتق من النار، لما حد يموت بيقولوا له مثلا سورة معينة 1000 مرة فديت يعتق من النار. هي ديت حاجة مش هتخرجه بره الملة وبره الملة، ولكن هي بدعة مفسقة. واخدين بالنا؟ طيب ايه حكم رواية المبتدع؟ بنقول ان كانت بدعته مكفرة فطبعا ترد روايته، اما لو كانت مفسقة فالصحيح في الامر ده ان روايته تقبل بشرطين، اللي هو ما يدعوش الى بدعته، والا يروي ما يروج بدعته. يعني ما يقعدش يقول ايه قصص وحكايات عشان تروج ايه البدعة برضو بتاعته. هل بقى لحديث المبتدع اسم خاص؟ مفيش اسم خاص للمبتدع، ولكن هو ايه مردود. طيب عندنا سوء الحفظ. سوء الحفظ ده على حالين، لو الحال الاول ان هو من الاول خالص وهو عنده سوء حفظ، ما بيعرفش يحفظ اي حاجه وما بيعرفش يشرح اي حاجه، عنده سوء حفظ في المعلومه نفسها اللي هو يذكرها، ده طول عمره في الوقت ده بيسمى خبره ده شاذ. واخدين بالنا؟ ده على راي بعض اهل الحديث. ولو كانت دي حاجه طارئه عليه، يعني زي ما قلنا ابن لهيعة لما احترقت الكتب بتاعته كان في الاول بياخد من الكتب ويروي، لما حصل الحريقة ديت فبقى الاحاديث بتاعته مختلطة. واخدين بالنا؟ فبقى بيقولوا اللي هيؤخذ بيها قبل حريق مكتبته، اللي لا يؤخذ بيها بعد حريق مكتبته. فهم بيدققوا في الحديث ده قبل ولا بعد الجزئية دي بتاعت لما يبقى واحد كان منضبط ضبط كتاب وبعدين اتحرقت مثلا المكتبة بتاعته، قلنا زي ابن لهيعة. عندنا الجزئية ديت لو الأولاني اللي هو على طول عنده سوء حفظ يبقى أنا مش هاخد منه أحاديث، هتبقى كل روايته مردودة، كل رواياته مردودة. أما التاني فبيبقى ده المختلط باخد ما قبل الاختلاط وهو بيبقى مقبول لدي. ليه؟ علشان هو كان كاتب كل حاجة في مكتبته، فبيجيب من المكتبة ما يشرح بيها الرواية فهياخد بيها الرواية. بعد الاختلاط هتبقى روايته دي مردودة. طيب لو انا مش عارفة بقى هو ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، هيبقى في الوقت ده هيبقى فيه توقف حتى يتميز الموضوع ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. طيب بنقول ايه الخبر بقى اللي المشترك بين المقبول والمردود؟ عندنا بحثين، اول واحد هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو تقسيم الخبر بالنسبة الى من اسند اليه. لو كان اسند للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بس بقول مثلا انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فدوت حديث قدسي، او قال الله تعالى فيما رواه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده يبقى الحديث القدسي. الحديث القدسي ده نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. يعني هو الأحاديث بتاع الحديث الشريف بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بيذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كويس، يبقى دوت اتذكر انه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الحديث القدسي فبيذكر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كذا كذا، او قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كذا. طيب بنقول طيب ايه الفرق بينه بقى وبين القرآن؟ بنقول القرآن ممكن اتعبد بيه بتلاوته، لما اقراه كتير يبقى انا بتعبد بايه؟ بتلاوته. ولكن الاحاديث القدسيه ما ينفعش ان انا اتعبد بايه؟ بتلاوتها، كويس. القران بيشترط في ثبوت التواتر، الحديث القدسي لا، لا يشترط في ثبوت ايه؟ التواتر. بنذكر كمان ان كل حرف بنقوله بناخد عليه في القرآن 10 حسنات، اما بالنسبة للحديث القدسي لا. طيب عدد الاحاديث القدسية بنذكر ان هي عددها يزيد على 200 حديث، اما الاحاديث النبوية فهي ايه؟ كثيرة. الاحاديث القدسية مش كتيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية، وعددها يعني يزيد الشيء القليل على 200 حديث فقط. عندنا هنا بنذكر انه ما رواه مسلم في صحيح أبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هنا بالنسبة للحفظ انا مش يعني مش مهم تحفظي، ولكن تفهمي لو الحديث القدسي جالك بالشكل دوت وقلتلك قوليلي الحديث ده ايه، فانت هتذكري لي ما نوع هذا القول، واخده بالك؟ هتقولي لي انه ده حديث قدسي. ليه؟ انت فهمتي ان لما يتذكر قال رسول الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، او قال الله تعالى فيما رواه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده يبقى حديث قدسي. فيعني مش مهم حفظ قد ما انا المهم اللي انا افهم كويس جدا عشان هاطبق الكلام ده على المثال اللي قدامي. طيب بالنسبة لأشهر المصنفات احنا يعني انا مش هطالبكوا ابدا بيها ولا اقولك ايه قوليلي اشهر المصنفات، ولكن ده هينفعكوا انتوا في اللي انتوا تبصوا بصة على الكتب دي، تبصوا بصة عليها لو حبيتوا اللي انتوا تستزيدوا بس من ايه ان انا اعرف ده بيبقى شكله ايه، او المرفوع او الموقوف. يعني نفتح بس المصنفات يعني هتجديها متعة بالنسبة لك. بالنسبة للمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء بقى قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني يا إما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يا إما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، أو مثلا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او اللي زي مثلا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، ده يبقى ايه؟ مرفوع وصفي، ده الصفة، كويس. فبنقول في مرفوع قولي، مرفوع فعلي، مرفوع تقريري، مرفوع وصفي، كويس. طيب بنقول الموقوف اللي هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. فبنذكر زي لما قال علي بن أبي طالب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده موقوف على علي بن أبي طالب. يبقى ما أضيف إلى النبي إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير هو ده اللي إيه؟ الموقوف، علشان أضيف للصحابي فقط، لم يصل إلى، مش مرفوع، لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول عندنا نوعين من الأمثلة في الجزئية دي. ثلاث أنواع: المثال الموقوف القولي والموقوف الفعلي والموقوف التقريري. بنذكر الموقوف القولي زي مثلا قال علي بن أبي طالب، برضو عندنا مثال قولي لعلي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ده قول علي بن أبي طالب. مثال للموقوف الفعلي قول البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني بقى إمام وهو إيه؟ متيمم، تيمم وما كانش فيه مية في الوقت دوت. طيب مثال للموقوف التقريري كقول بعض التابعين مثلا: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي. فدوت برضو يبقى إيه؟ موقوف تقريري. وعندنا استعمال تاني للموقوف لما بيبقى الموقوف جاء عن غير الصحابة لكن مقيد، زي ما بنقول ايه، الحديث ده وقف فلان على الزهري او على عطاء مثلا، فدوت ده استعمال تاني، بس هو الاستعمال الاول هو ده الغالب. كويس. بنذكر بعد كده فروع تتعلق بالمرفوع حكما، يعني في حاجات هتتعلق حتى لو اتذكر اسم الصحابي بس مش ممكن هو الصحابي هو اللي يذكر الكلام ده، زي مثلا بدء الخلق، مش ممكن هو اللي يذكر لي بدء الخلق، ده لازم يكون سمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجرؤ حد من الصحابة كان يقول على مثلا أمور معينة هيحصل فيها مثلا ملاحم أو فتن أو أحوال يوم القيامة، دي أمور غيبية فما يقدرش برضو الصحابي يذكرها. أو الإخبار مثلا عن مثلا ثوابات معينة، يعني مثلا لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 ثواب، هو حتى لو كان موقوف على صحابي ولكن دوت لازم يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه اللي ذكرها بشواهد أخرى. أو إنه مثلا فعل صحابي، أو يعرفنا مثلا صلاة الكسوف إزاي تتصلى وهي في كل ركعة أكثر من إيه ركوعين. يبقى هنا بنذكر إنه الحاجة الغيبية، الحاجة اللي فيها ملاحم وفتن ديت، الحاجة اللي فيها ثواب، الحاجة اللي في بدء الخلق، الحاجة اللي بيبقى فيها نوع من أنواع العبادة، فإن العبادة عبادة توقيفية مش ممكن اللي هو إيه حد يذكرها من عنده. بنذكر كمان انه لو صحابي ذكر ان هم كانوا يقولون او يفعلون كذا ولا يرون بأسا بكذا، يبقى دوت بيخبر الصحابي عن حاجة كانوا بيعملوها، فما نقدرش نقول ان دي حاجة ما اتذكرتش للرسول صلى الله عليه وسلم او الصحابة كلهم عملوها وما تبقاش مرفوعة، هي كده تبقى مرفوعة. او ان احنا كانت بتبقى مضافة الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي قول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله بنقول اما بقى في حاجات تانية زي قول جابر: كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لو ما بيبقى موقوف لما ما يبقاش بقى ايه، ما يبقاش كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، او كنا نعد التجمع عند اهل الميت من النياحة، ديت ايه حاجات بنردها لايه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما لو اتذكرت بس بدون اللي هي ترجع لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى دي موقوف على الصحابي، وبيبقى ده عند الجمهور الموقوف، هو ده الموقوف. زي بنقول ان كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا، ده كان ده موجود بالفعل في البخاري ومن قول جابر، ده موقوف على جابر، علشان اللي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السفر فقط، هو اللي لما بيطلعوا بيكبروا، يصعد يكبروا ينزلوا يسبحوا، أو إنه يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا والسنة كذا، زي قول بعض الصحابة أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني الأذان كل حاجة فيها اتنينات مثلا، والوتر هي مرة واحدة. سبحان الله. بنذكر كمان هنا قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فدي كانت إذن هي سنة. طيب بنذكر بعد كده لو في صحابي فسر سبب من أسباب نزول آية في القرآن، فداود بيكون طبعا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيأخذ المرفوع حكما. طيب بنذكر هنا هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف، يبقى ما نقدرش نقول ان كل الموقوف صحيح. طب لو ثبت ان هو صحيح فهل يحتج به؟ إن في الأصل الموقوف عدم الاحتجاج به، دول أقوال وأفعال الصحابة، لكن إن ثبتت إنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، قلنا اللي هي كثرة الضعيف اللي هو بس عنده مثلا سوء حفظ أو جهالة فقط، مش اللي هو فاسق أو وضاع، اجتماعهم مع بعض هيبقى حسن لغيره، فده بيقوي اللي أنا ألاقي كمان فعل الصحابة كذا، أو فعل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مش بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، زي قول جابر حاجة مستقلة كده مش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول دي بتقوي الأحاديث الضعيفة اللي هي من سوء الحفظ، مش من فسق الراوي، ولا إن هو فسق الراوي وما بيكونش مثلا من واحد وضاع ما بيكذبش على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هيجي لنا في الجزئية ديت يا إما إيه هي الفروع اللي تتعلق بالمرفوع حكما، أو اذكري منها، أو اشرحي أو عرفي إيه هو الموقوف. عندي ممكن أجيب 5 6 حاجات ورا بعض، أعرفي مثلا ما هو الحديث القدسي، ما هو المرفوع، ما هو الموقوف، يعني هنيجي بعد كده المقطوع، كل ده ممكن يبقى في سؤال واحد بس، ألف ب ج د، واخدين بالنا؟ طيب ما أضيف المقطوع ده، ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل، ده بيبقى مقطوع. وفي فرق بين المنقطع والمقطوع، المنقطع ده من صفات الإسناد، أما المقطوع من صفات المتن. الفرق بين المنقطع والمقطوع، وممكن نجيب سؤال كده، ما الفرق بين المنقطع والمقطوع، أو اللي أنا هقول لك صح وغلط وصححي الخطأ. لو أقول لك مثلا هذا قول سعيد بن المسيب، فهل هذا منقطع؟ الحديث يسمى منقطع، فتقولي لي خطأ وتكتبي جنبه مقطوع، قول سعيد بن المسيب يبقى دوت تابعي، يبقى ده ايه؟ مقطوع مش منقطع. بنذكر فيه بقى مقطوع قولي ومقطوع فعلي. المقطوع القولي زي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدأ، صلي وعليه بدعته، ده قول مين؟ حسن البصري، ده تابعي، يبقى هو مقطوع وواصل بس عندنا لغاية الحسن البصري. طب المقطوع الفعلي ده قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاتي ويخيل لهم ويخليهم ودنياهم، يعني يعملوا هما زي ما هما عايزين، بس هما بينزل ستارة كده وبيبتدي هو يصلي وملوش دعوة بإيه بأهله بقى بره، يعملوا اللي هما عايزينه. طب ده إيه؟ ده مقطوع فعلي، كويس، مقطوع فعلي. طيب هل دوت من اللي أنا هاخد بيها يحتج بيه؟ لأ، ده لا يحتج به في الأحكام الشرعية، لأنه ده واحد من المسلمين، التابعي ده واحد من المسلمين، حتى لو يعني كويس جدا وعدل وضابط وكل شيء، ولكن هو إيه؟ أحد المسلمين، مش هناخد منه، مش هتبقى حجة. لكن لو كانت بقى فيه هناك قرينة تدل على رفعه، زي مثلا قول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثلا، فيعتبر عند إذ حكم المرفوع المرسل. يعني لو كان هيرفع واخدين بالنا، فيبقى هناخد بيه إن هو مرفوع مرسل. طيب إيه بقى لو كان إطلاق، يعني ممكن أطلق على المنقطع، إطلاقه على المنقطع؟ بنذكر هنا الشافعي والطبراني، هم إيه اللي قالوا المقطوع وأرادوا به المنقطع، يعني اللي ما وصلش الإسناد بتاعه، وده اصطلاح غير مشهور. هو يعني اللي عمل كده بس الشافعي وايه والطبراني، وقلنا انه قد يعتذر للشافعي علشان لسه ما كانش استقر ايه الاصطلاح، لكن بالنسبه للطبراني ده بيعتبر تجاوز ان هو يقول ده منقطع، عشان كان خلاص استقر ايه شيئا ما خلاص المصطلح. طيب عندنا المبحث الثاني اللي هو أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود، زي مثلا المسند، هو ما اتصل سندي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند اللي هو إيه؟ ما اتصل سندي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الحديث ده اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واجين بالنا. يبقى عندنا الجزء دوت لما بيبقى مرفوع وواصل من شيخ الراوي الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ايه؟ اتصال سند من اوله الى منتهاه، يبقى ده مرفوع، وهو برضو المسند، يعني بيتصل سنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم. المتصل ما اتصل سندي مرفوعا كان او موقوفا. هنا الجزئية ديت ناخد بالنا، مش كل المتصل هو بيبقى متصل مرفوع، في متصل مرفوع وفي متصل موقوف. المتصل المرفوع بيصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، اما المتصل الموقوف بيقف عند ايه؟ الصحابي، زي مثلا ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا، يبقى دوت وصل لغاية واتصل سنده بالفعل، ولكن لم يصل إلى المرفوع، لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل يسمى قول التابعي متصلا؟ مش ممكن يسمى قول التابعي متصلا، عشان هم أساسا بيطلق عليهم مقاطيع، فما ينفعش أقول إيه كلمة وضدها. طيب ذكرنا كده الجزئية الأولانية في المسند والمتصل، هنقف في صفحة 18 في المراجعة، وإن شاء الله المرة الجاية هنقول الجزء اللي فاضل المتبقي في الملزمة كلها هنخلصه، وأوريكم برضو يعني زي ما النهاردة كل جزئية كده بقول لكم هتيجي أسئلة كذا، ممكن اللي أنا أذكر لكم بقى يعني بعض الأسئلة أكتر شوية، تبقوا لمين بقى خلاص نكون لمينا راجعنا كل الملزمة كده، وكمان خدنا عليها الأسئلة. فإن شاء الله هبقى يعني عايزة منكم بقى الدرجة النهائية إن شاء الله، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويرزقنا خيري الدنيا والآخرة. وإن شاء الله الامتحان سهل وميسر، بس أنا عايزاكم إيه أهم حاجة، المذاكرة بفهم والتقسيمة، يعني أنتوا قسموا بين الحاجات كده علشان عارفة الخريطة الذهنية بتبقى أقرب ما يكون في المصطلح وأيسر طريقة هي الخريطة الذهنية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.